إذا عرف الدواء هان التداوي، ومن دور طريق الله لقاها، ولا غير الصبر صوب خطاوي، ولا المنة تسيب اللي رعاها. إذا عرف الدواء هان التداوي، ومن دور طريق الله لقاها، ولا غير الصبر صوب خطاوي، ولا المنة تسيب اللي رعاها. ولا غير الصبر صوب خطاوي، ولا المنة تسيب اللي رعاها. إذا قلبك على التوفيق ناوي، تخير من طموحاتك سماها، ولو نابك من أيامك مساوي، تفائل بالبشاير من وراها. ولو نابك من أيامك مساوي، تفائل بالبشاير من وراها. ومن دور طريق الله لقاها، ولا غير الصبر صوب خطاوي، ولا المنة تسيب اللي رعاها. تحرى في حياتك من تخاوي، تخير ناس شيمتها وفاها، ترى الدنيا بلاهم ما تساوي، ولا أحد يحرمك منهم سواها. ترى الدنيا بلاهم ما تساوي، ولا أحد يحرمك منهم سواها. ولا غير الصبر صوب خطاوي، ولا المنة تسيب اللي رعاها. إذا انعرف الدواء هان التداوي، الله دروب العز لا منك انتهاوي، تحمل مرها توصل حلاها، ولا ترفع لغير الله شكاوي، من هموم على ربك دواها. ولا ترفع لغير الله شكاوي، من هموم على ربك دواها.